السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله جميعا لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي الإجابة عن الأسئلة أذكر بقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه أجل منقبة من مناقب ذكر الله، أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك ونقر بذنوبنا ونعترف بها بين يديك. كذلك إن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله تعالى لكل خير. وكذا فإنه موصول أيضا لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عليكم صلى الله عن حكم شغل التقسيط. إن كنت أنت تمتلك السلع لك أن تبيعها نقدا أو تبيعها بالقسط، وذلك لقول الله تعالى: حل الله البيع حرم الربا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يقولون الصوت أيضا يشتكون من الصوت. يقول: بعد الانتهاء من الصلاة علمت أن قمص القميص مكفوت، لا بأس الصلاة تصح، الصلاة صحيحة لا تقلق. بارك الله فيك يا صبحي. ساعة حديد: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن أخيه عن يمينه وعن شماله. الحديث المعنى ثابت، تفصيل اللفظ بهذا المتن بهذا اللفظ أحتاج مراجعة، لكن إجمالا هذا ثابت. حكم سجدة التلاوة هل هي واجبة؟ كلا، بل سجدة التلاوة مستحبة وليست بواجبة. أما كونها مستحبة فلأن ربي أمر بالسجود فيها استحباب، والنبي سجد عليه الصلاة والسلام، سجد وترك. ففي مكة قرأ سورة النجم فسجد فيها صلوات الله وسلامه عليه، وترك السجود فيها في المدينة، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. وأيضا أكد الاستحباب بقول عمر لما قرأ سورة النحل أو آيات من سورة النحل على المنبر، ووصل إلى السجدة نزل فسجد، وسجد من معه من المسلمين الذين يستمعون لخطبته. ثم جاءت الجمعة المقبلة فقرأها ولم ينزل ولم يسجد، فقال: أيها الناس، إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. الحقيقة عن ولد وبنت ضروري تكون من الشياه. السنة في الحقيقة عن البنت شاه، وعن الولد شاتان مكافئتان. أما معنى كلمة شاه، فشاه تطلق على الجدي والعنز والكبش والنعجة هذا، ويجوز قياسا على الأضاحي، يجوز قياسا على الأضاحي وعلى دماء التمتع في الحج أن تشترك الولد والبنت في بقرة، أو سبع بنات في بقرة، أو ثلاثة أولاد وبنت في بقرة أو في جمل، للقياس على الحمل الضاحي وعلى دماء التمتع والقران في الحج. ولأن أنس ضحى عن بنيه بجزور، حديث: أقربكم مني مجلسا أكثركم علي صلاة، لا يثبت سنده. حكم الخروج من صلاة السنة للحاقه الإمام، هل هناك تسليم إذا لم أتم الصلاة؟ ليس فيه في الباب خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأولى أن تكمل صلاتك، بقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فمعناه لا شروع في صلاة جديدة إلا في المكتوبة. هذا بالله التوفيق. رجل قال لزوجته: أنت طالق مرتين في وقت واحد، ما الحكم؟ هذه تطليقة واحدة. ثانية لتأكيد الأولى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. أما على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة. يسأل عن صحة حديث: أنت ومالك لأبيك، الذي أراه أن كل طرقه متكلم فيها، ومن أمثلها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن أيضا المعارضات أقوى منه بكثير. قال الشافعي: ما حاصله بعد أن أورد أقوى طريق الله وأعلاها بالإسهال من طريق ابن المنكدر عن جابر، قال صوم مرسل، قال رحمة الله تعالى عليه: ما حاصله أن الحديث معارض. من معارضاته قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فإذا كان أنت ملك لأبيك على بابه أب كل الناس. وأيضا مما يتأيد به قول الإمام الشافعي رحمه الله أن رب العزة قال إن لنفس عفوا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تذبيرا. ونبيه صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. والأدلة كثيرة جدا في هذا الباب. قيل لأبي هريرة من أعول؟ قال زوجتك تقول أطعمني أطلقني. ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني. عبدك يقول أطعمني وأعتقني. والله أعلم. حكم متأكد أن هل على أن هل زوجتي يعملون له سحرا بإعاقته من الزواج الأخرى؟ يعتذرهم إذا كان يخشى ويتوكل على الله. يتوكل على الله ولا ينشغل بمثل هذا الكلام. يرقي نفسه ويتحصن بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد. يدفل في يديه ويمسح رأسه وما استطاع من جسده 3 مرات وحصن حصين. وبالله التوفيق. ما حكم عمل الحلاق؟ عمل الحلاق لا بأس به، لكن يتقي المحاذير، يتقي المحاذير التي جاء الشرع بالنهي عنها. يسأل عن حكم قراءة جزء من سورة السجدة وجزء من سورة الإنسان في فجر الجمعة لعدم استطاعة المصلين تحمل قراءته، وكذلك هو لا يستطيع أن يكملها. أقول ذلك جائز، ذلك لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. وأيضا فقد قال تعالى اتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس هناك أمر، لكن لو فرض أن هناك أمر بقراءتها فقد قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالأمر في سعة. عن خروج الدم من الأنف بعد الوضوء ينقضه لا ينقضه. امرأة تحب زوجها جدا والدنيا كلها بالنسبة لها، هذه أصرفت على نفسها حب الله ورسوله، يجب أن يكون أعلى من حب أي أحد. وأحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. والله قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله تربصوا حتى يأتي الله بأمره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وماله والناس أجمعين. فالمرأة أسرفت على نفسها، تزني الآن عاقبة الإفراط في المحبة. ما زوجك إلا عبد من عبيد الله له حق وعليه حق. ما يكون ظالما له. أم تدخر مالا لزواج ابنها المريض نفسيا فأوصت إذا لم يتزوج وتوفيت فيوزع على إخوته، فهل يجوز؟ لا وصية لوارث. إذا ماتت ولم تسلم الشخص شيئا في حياتها فيقسم كما تقسم سائر التركة لا وصية لوارث. الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الجمعة بسورة قاف؟ قد ورد ذلك في صحيح مسلم. امرأة يقال لها أم هشام تقول كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، فما حفظت سورة قاف إلا من فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان روايتان يخطب بها ورواية يقرأها، والأظهر لي أنه يقرأها في صلاة الجمعة. وأرى والله أعلم بعد تحرير ليس بنهائي أن لفظة يقرأ بها في خطب الجمعة مرجوحة عن يقرأ بها في صلاة الجمعة. يقرأ هذا الذي يؤيده النص الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيدين أحيانا أو كثيرا ما كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. كان يقرأ أحيانا بالأعلى والغاشية، يقرأ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر في الصلاة. رواية أنه كان يخطب من سورة قاف، يعني يقرأ سورة قاف كلها على المنبر، فيها بعض الكلام وأزنح إلى توهينها، ولم ينقل هذا مع كثرة خطب رسول الله عن أي شخص من الصحابة إلا من طريق هذه المرأة مع خلل في السند إليها ومع أيضا اضطراب في المتن. والله أعلم. ما سند الشيعة في الجمع بين الصلوات؟ ليس لهم كبير سند، لكن بعضهم يذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا سفر. سئل ابن عباس قال لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، فقال يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وأنا أظن ذلك ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها للتخفيف عن أمتي في حال الضرورات. هذا ولا بد أن نجمع بين الأدلة. فربي قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجبريل عليه السلام بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوائل الأوقات وأواخرها، بين له أوائل الأوقات وأواخرها، بين له بداية الظهر ونهاية الظهر وبداية العصر ونهاية العصر ومول الأوقات. إذا جمع الإمام المغرب مع العشاء وجئت بعده بنصف ساعة، هل يجوز أن أجمع؟ إذا ساغ الجمع، إذا كان الجمع سائرا لعلة من العلل المسورة للجمع، جاز أن تجمع سواء مفردا مع الإمام. هل يجوز أن أجمع هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته أو يغسل أمه عند الموت؟ أما زوجته فلا بأس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت ورأسا قال بل أنا ورأسا، قالت أظنك تحب موتي، قال ذاك لو كان وأنا حي. ذاك لو كان وأنا حي لا يأتك ودعوت الله لك. في رواية لغسلتك وإن كان فيها مقال، لكن كلمة هيأتك تشملها. وبالله تعالى التوفيق. وقد ذكر أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر رضي الله عنه. قالت عائشة أيضا لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل الميتة؟ نعم يجوز ولا مانع من ذلك. ما حكم ارتداء النقاب أثناء أداء العمرة في وجود رجال لا تنتقل ولكن تجد إزدالا خفيفا على وجهها بغير الفتحات التي في العين التي أمام العين؟ وذلك لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قلنا إذا حازين الركبان أزدلت إحدانا جلبها عن وجه على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبها عن وجهها. هكذا يا شيماء رأينا أن يبكر بدرس اليوم لأن الظروف واتتنا لذلك. ونسأل الله أن يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا. حكما لا يريد إنجاب الأولاد لوجود مرض نفسي متوارث بالعائلة، يعني ضعيف في التوكل على الله وعلى كل لن يأسب. بارك الله فيك فضل الشيخ عبد السلام منصور وحفظك وسلمك. حديث بسم الله خرجنا وبسم الله ولدنا وعلى الله ربنا توكلنا حديث في سنده ضعف، ولكن سوغ فريق من العلماء العمل به لكونه في فضائل الأعمال والضعف ليس بشديد. حديث مسافة القصر ثلاثة أميال صحيح الماء ورد في صحيح مسلم لكن ليس عليه العمل. وفي سنده مقال أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سافر ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال قصر الصلاة قصر الصلاة. ونشك أيضا هل هي فراسخ أم أميال، والسند فيه من لا يقوى على تحمل مثل هذا المتن. ولذلك فأهل العلم كما نقل عنه الترمذي وغيره ليسوا على العمل بهذا الخبر. يا محمد بن جمال العيش أعرض عن الجاهلين وبيننا وبينهم خصومة بين يدي الله. ما حكم الاضطرار للقرض؟ الاضطرار للقرض إذا كنت ستحبس فلا بأس أن تقترض حينئذ. قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما حكم قول الزوج لزوجته علي الطلاق بالثلاثة كل ما تحل تحرمي كذا وكذا؟ يعني السؤال مختصر، يعني أكمل الله يبارك فيك السؤال معلش أعد صياغة السؤال لأنه مر علي سريعا. حكم قول الزوج لزوجته على الطلاق بالثلاثة كل ما تحل تحرمي كذا وكذا، فيختار فيها كفارة اليمين والله أعلم. لو رجل يبيع في سوبر ماركت وجاء شخص أراد شراء سلعة وشراء ولاعة فيعلم أنه يشتري الولاعة لشرب السجائر، فإذا كان هو موظف سيبيع لكن ولست بمطالب بسؤاله. لكن لو كنت أنت صاحب هذا الدكان الكبير والمحل الكبير الذي يسمونه بالعزمي سوبر ماركت، فإذا كنت أنت عامل ب يعني صاحب المحل لا تشتري ولا تستجار بصفة خاصة، اشتري ولا أخرى. ما قول في تعقب المحدث أحمد شاكر على الإمام الشافعي رحمة الله عليهما في كتابه رسالة له وعليه، أعني لأحمد شاكر عليه أمور وعليه أمور، ليس كل ما قاله صائب، خاصة في التعقبات الحديثية، فإنه أثر عن الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه تساهل في صحته في تصحيح الأحاديث، سأل تساهلا شديدا في تصحيح الأحاديث، قد يتعقب الشافعي والشافعي يضعف، فأرى في الغالب المجمل أن آراء الشافعي ستكون أسد في هذا الباب، والله أعلم. حفظ القرآن الكريم بمفرده، إذا كنت استمع إلى قارئ متقن وتحفظ على قراءته فلا بأس، لكن بدون قارئ وبدون معلم نخشى عليك أن تخطئ، قد تقرأ مثلا. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، قد تقرأها ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، وأنت لا تعرف معنى كلمة ليردوهم، فتخطئ حينئذ، ليردوهم ليهلكوهم. امرأة تطلب الطلاق من زوجها لأنه لا يخلف، إذا طلبت الطلاق من زوجها لأنه لا ينجب فليست بآثمة، إن كانت هي تريد الإنجاب وهو لا يريده، ولكن حينئذ ستفتدي نفسها برب الصداق إليه أو برب ما يتفقان عليه، مترك الخطبة لفتاة منتقمة ومستقيمة كانت في الماضي تشرب شيشة وسجائر. من المباح، لا أقول من المباح أن تكمل ما دامت تابت، ومن المباح أن تفارق، يعني لكن ليس من المباح شرب الشيشة والسجائر. هل معنى الحمد إن لله تفسير الآية إن لله وإليه راجعون، وجاء الملائكة لسؤال ربنا ماذا قال عبدي فيقول حمدك واسترجع. الأخ لعله يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة إذا قبضت ولدا لعبد قال الله سبحانه وتعالى لهم قبضتم ولد عبدي، قل نعم، قل قبضتم ثمرة فؤاده، قلنا نعم، قل ماذا قال عبدي، قالوا حمدك واسترجع، قالوا ابني لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد، لكن سنده ضعيف، كان قد صح بعض علمائنا المعاصرين لكن سنده ضعيف. الوتر مرتين لا يشرع، هل يجوز في بيئة تقسيط الزيادة على المبلغ المتبقي؟ ووضح الصورة. طب حكم سفر المغترب للعمل وله أم تعيش بمفردها، إذا كانت أم أذنت له في السفر بضيق الحال هنا وسفره للخارج سوف يوسع على نفسه وعلى أمه، وأمه موافقة على ذلك ولن تضيع هنا، فهي أم يعني قوية ولا من يحافظ عليها فلا بأس. أما إذا كانت غاضبة من ذلك وليس لها من يقوم على أمرها فالظاهر والله أعلم يجلس معها أفضل من سفره، بل يلزم بذلك والله أعلم، كان عنده ما يكفيه من كذا 8 أشهر حتى تكون نائمة تصحى وأنا أصلي هي آياتها صعبة جدا مش تخليني أركز في الصلاة. هل يجوز أن أقطع الصلاة؟ احبليها وأنت تصلي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة، فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها. لو شخص راجع من الشغل وفاتته الصلاة، الأفضل أن يستحم أولا ولا يتوضأ ويصلي، ولا يتوضأ ويصلي أولا. الأمر قريب، يستحم ويتوضأ كل واحد، لكن إذا كان في وقت للاستحمام استحم وتوضأ، ما في وقت للاستحمام والصلاة ستضيع يصلي. واحدة متزوجة من 3 سنوات في حاجات تختفي من شقتها، مثل الملابس، على علم الأشياء الخاصة بها فقط، يعني زوجها وأولادها لا، من وقت ذا في حرام في البيت. شافيت يأخذ ملابسها وقمصان النوم الداخلية، شافيت يسمع ذلك، في حرام في البيت، انتبه. يقول كيف نجرم في إصلاح ذات البين؟ يعني من الممكن أن تقول ما قال فيك إلا خيرا، وتتأول أنه قال كلمة خير فيه مرة من المرات، بارك الله فيك. على الصبي يقطع الصلاة إذا مر بين يدي الصف، لا يقطعها، سلطة الإمام سلطة لمن خلفه، حتى لو لم يكن الشخص منفرد مؤتما أيضا الصبي لا يقطع الصلاة. وشيء بشيء يذكر، فالحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة 3: المرأة والحمار والكلب الأسود. جماهير أهل العلم يؤولون القطع فيه بأنه قطع الخشوع ليس الإبطال، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وجاء ابن عباس دخل الصلاة وأرسل الأتان ترفع بين يدي الصف، وأيضا كان النبي يصلي من الليل فأتى الشيطان بشهاب من نار يقذف في وجه النبي، فأمكن الله نبيه من الشيطان فخنقه. قال ودعته، أي دفعته دفعا شديدا. أيضا في هذا الباب، فإن عائشة كانت تصلي وطردت النبي اعتراض الجنازة. حديث ميمونة في تنشيف النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتاب زاد المعاد، والمحدث الألباني يذكر في سنة صلاة أنه لا ينشف أعضاءه حسب الحاجة. النبي لم ينهى، بل هذا الحديث يدل على وجود التنشيف، لأن ميمونة وصفت غسل النبي عليه الصلاة والسلام، وصفت الغسل، قالت ثم أتيت بالمنديل فرده، أو في رواية فلم يرده وقال الماء هكذا. لكن هذه مرة مجيئها بالمنديل دل أن المنديل كان موجودا، بل أن المنديل كان موجودا. بعد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فكون شخص يقول لا المنديل غير موجود والتنشيف لا يشرع، كل هذا الكلام غير صحيح. أحيانا الشخص في جو حار، الجو حار، ويغتسل الشخص ويلبس الملابس وجسمه لم ينشف وحر وما فيها مشكلة، لكن حال الجو بارد ولبس الملابس فوق المياه دون تنشيف يضر به. والنبي قال لا ضرر ولا ضرر، ولم ينهى النبي أبدا في أي حديث علمته يثبت أن لم ينهى النبي عن استعمال من شفى أبدا. لذلك هناك بعض التحفظ على فتوى العالمين رحمة الله تعالى عليهما، ولا أظنهما يمنعان من المنديل أيضا، لكن يقول مثلا أن رواية من الروايات وردت عن الرسول أنه فعل ذلك أحيانا. قلنا أنه فعل ذلك أحيانا، أنه فعل ذلك في فصل الشتاء الحار، عفوا فصل الصيف الحار، نغتسل ونلبس الملابس وتأخذ دقيقة دقيقتين في الحقل ترك ماء. لكن في الأيام الباردة والثلج والأيام الباردة تجلس طول الليل ترتعد من شدة البرد لا ضرر ولا ضرار. إن الله كان بكم رحيما. إذا بلغ الماء النصاب وبعد مرور الحول نقص هل يجب تخرج زكاة ولا؟ إذا لم يكن عند رأس الحول والنصاب فلا زكاة فيه، لكن إياك ثم إياك أن تحتال، فإن هناك مثل مبلغ افترضنا بلغ النصاب مثلا افترض أنه 50,000 جنيه وهي معك 55 تقول قبل حليل الحول بيوم يومين أن نشتري غسالة 6,000 جنيه يكون مع 49,000 حتى لا تكون بلغت النصاب، فبئس ما صنعت. وأنت رجل محتال وظني أنك إن تعمدت ذلك تأثم والله أعلم. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 هذا الحديث سنده الظاهر وحسن لكن به علة في السند. صلاة الضحى بعد الساعة 6:45 صحيحة أم لا؟ حسب التوقيت في بلدك. هل العقيقة واجبة؟ لا، العقيقة مستحبة. قد قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدايتها. حديث لو كان بعدي نبي لكان عمر لا يصح. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة المقامات. بارك الله فيك وبارك الله فيك يا محمد بن هاشم آل الزند أو الزند. هل يجوز الوضوء فقط لصلاة الفجر إذا كانت الطقس جدا باردا ويجوز عدم الغسل؟ إذا كان عندك سخان تأمم وصلي وبعد ذلك اغتسل إذا حصل الدفء. وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حبك الله يا ميدو ابن ميدو، بارك الله فيك يا أخت رقية. الحفظ بدون معلم قد تخطئ يا هشام، جزاك الله خير يا ناس. يقول ماذا قال ابو سلم الحديث على الشيخ ابو محمد محمد من احمد شعاتس؟ لم اعرف الشيخ ابو محمد حفظه الله. السؤال مره سريعا الشيخ حازم بخير يا زهرة الوادي. الشيخ أحمد شحاتة يبلغني عنه خير لكني ما رأيته. زوج قال لزوجتي أنت من النهاردة متحرم عليه كفارة يمين، كفر كفارة يمين. مرحبا يا أخ أحمد أبو عسكرية، بارك الله فيك ونفع الله بك. واصل نصحي لك تركيزي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومزيد من الاعتناء بهما، ففي هذا رفعة لدرجاتك إن شاء الله. الملوك كلها سواء. الاضطراري أحمد بن حسنين سوف يقول ذلك. نصيحة حديث إذا ويت إلى فراشك فطلعت الكرسي ثابت. عفوا هل لفظه إذا ويت إلى فراشك أم إذا أمسيت؟ وليس عند الفراش لما في المساء. الشيطان في قصة حفظ أبي هريرة بزكاة الفطر يدلك عن شيء إن فعلته لقلت إذا امسيت لم يصبك شيء حتى تصبح أقرأ آية الكرسي ليس من أذكار النوم أذكار من أذكار المساء. قال إذا عفوا إذا أويت إلى فراشك عذرا عذرا إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ. أحسن هذا هو عند الفراش عذرا يا عذرا الله يسلمك عند الفراش يثبت وفي البخاري معلق كما لا يخفى عليك عند الفراش عند النوم الله يستر عليك. أنا قلت ليس من أذكار المساء إنما هو من أذكار النوم بالتبع. ورد معلقا في البخاري ولكنه يصح. هل ورد حديث أن الشيطان يخاف من الرمان؟ الرمان يخرص الشيطان. لا التخريف انتهت الحمد لله انتهى عهدها. يا تنوادي حفظك الله ربي العدو كيف أبدأ في حفظ الأحاديث حفظ الأيسر فالأيسر. الأخ محمد طعيمة حفظك الله حيثما كنت وإنما كنت. هل تجوز صلاة سنة العشاء والوتر في حال الجمع بعد الجمع مباشرة؟ ظني والله أعلم يعني إذا جمعت جمع تقديم للعشاء مع المغرب لا توتر إلا بعد أن يدخل وقت العشاء هذا والله أعلم. جمع العشاء ساغة لألا لكن الوتر الإيطار تقديم الإيطار على مواعيده ما أراه والله أعلم. يعني مثلا فرض أن المغرب يؤذن الساعة الخامسة الآن والعشاء السادسة والنصف مسافر قال سأجمع جمع تقديم للعشاء مع المغرب فجمع التقديم هل يصلي الوتر وما زال يعني وقيد غروب الشمس؟ ما وجدت ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكم المشاركة في مركب ترفيهي أخرج عائلي أو لرجل وخطيبته مع أغاني؟ لا تفعل ولا تخرج معهم بهذه الطريقة. لا تفعل ولا تخرج معهم. زرنا مصطفى إن شاء الله تجد ما يسرك إن شاء الله زيارة في الله. هل تحل في رشاة الأسنان محل سنة السواك؟ نعم لأن السواك الفعل يأكل الفعل قد يكون بالآرات بعود الآرات قد يكون بأي عود له أهداب قد يكون بفرشاة مع معجون كل هذا يسمى استياك. هل ذهب الزينة المرأة إن بلغ النصاب عليه زكاة؟ ذهب الزينة المرأة إذا بلغ النصاب عليه زكاة نصاب الذهب 97.2 جرام من عيار 24 من عيار 21 و85 جراما من عيار 24 ولك بمثلها مصباح الظلام عفاك الله يا جنات بارك الله فيك يا عبد. يصلون في بلدي صلاة الفجر قبل دخول وقت الفجر إن شئت صليت معهم نافلة ثم صليت الفجر في وقته. عمل الناشرين يا محمود هو الذي هل أطيع أمي في عدم الذهاب إلى الجمعة خشية الفيروس أم أعصي مع العلم أنها تتركني أذهب للدراسة؟ إذا كان هذا شأنه أذهب للجمعة كلا بل تحبون العجلة وتذرون الآخرة بل تسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فتدفع للدراسة مع ما فيها من في الجمع من تقارب شديد في المدرجات وتمنعه من المسجد. يعني أمر غريب بصيرتها ليست بنافذة هذه المرأة. بارك الله فيك يا مصباح. هل يلزم أن تخبر خطيبتك المرض أصبت به ثم شفيت منه؟ إذا كانت الشفاء تاما لا تقبل، لا يلزم كل الناس تمرض تشفى، لكن أحيانا تكون أمراض دورية، يعني الصرع مثلا أو الأمراض النفسية أحيانا يعني تعاود كثيرا، فبمثل هذه الحال النصح وبين بورك لهما. حبك الله يا سفيان. ما سؤالك يا دين؟ ما حكم سمسرة العقارات؟ إذا سميناها الدلالة لا بأس، تدل زيد على عمر يشتري منه شقة وأنت بعيد، ولا تتعمد غشا وتأخذ أجرا من هذا أو من ذاك الأمر في ساعة. بارك الله فيكم، قدم الدعوة إلى دعوتهم يا أخت نهى، وبعد ذلك إن كانوا كبارا ولا يستجيبون لك مع تقديمك الدعوة لهم بالحكمة والموعظة الحسنة، فيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولك أن تهجرهم في الله. حكم الرحلات العائلية المختلطة، إذا كانت إخوة وأخوات، إخوانكم إخوان البنات والبنات وإخوانهم الذكور لا بأس، لكن إذا كان رجال أجانب لا يجوز. هذه النكاح باطل عندما يكون المسلم لا يصلي، لا إذا كان جاهلا للصلاة، ونحن نختلف مع الحنابلة المعاصرين، لأنه ليس رأي الحنابلة عموما في مسألة تارك الصلاة، إذا أجملوا القول وقالوا أن تارك الصلاة كافر أيا كان، قل لا، ليس هذا رأي الجمهور من العلماء. رأي الجمهور من العلماء ولا يكفر إلا إذا استحل تركها، جحدها، أما التكاسل فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه إن شاء عفى عنه. وهذا استدلال الإمام الشافعي مع استدلالات أخرى كثيرة. وأورد ابن القيم أدلة الفريقين في كتابه الصلاة وحكم تاركها، واختار في النهاية الرأي بأنه كفر عمل لا كفر اعتقاد، أما إذا اعتقد عدم الصلاة فيكفر كما لا يخفى. ثم إن ابن قدامة الحنبلي معروف بكتابه، كتاب ابن قدامة معروف الفقه الحنبلي، ذكر ما حاصله أن المسلمين ما زالوا يورثون تارك الصلاة ويرثون منه، وأن المسلمين ما زالوا يدفنونه في قبورهم، ولم تعلم لتارك الصلاة قبور خاصة بهم والله أعلم، وما زالوا يأكلون من ذبيحته إذا سمى الله. هل يجوز أن أصلي الظهر في الجماعة كاملا ثم أصلي العصر قصرا بعد الظهر في السفر؟ يجوز. يذكر الإمام الطبري في تفسير متن قراءة مالك أولى من مالك، أهل العلم بالقراءات يجوزون الاثنتين هذا يعني إجمالا. تفضل حبك. ما السؤال يا أم وليد؟ صورة القبر بين عينينا ودائما أتذكر الموت، هذا الأمر أتعبني، جاوزت حد الاعتدال في هذا الصلاة، لأن نحن نذكر الموت والبلاء ونذكر الله لكن لا يعقون ذلك عن أعمال البر والخير. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية فاقشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. حديث وقت الفجر عند اعتراض الأحمر ونحن نصلي الظلمة، لا في مقال عند اعتراض الأحمر. ما حكم من ترك الصلاة لفترة وعند عودته يعني يلزم نطق الشهادة عند عودته؟ ترك الصلاة أمم خلاص إذا أعيد السؤال نجيب عليه إن شاء الله. أبرار بيدك الله خيرا حبك الله يا عبد الجليل. بنيت منزلا فوق منزل أبي واشترطت على أبي أن يسجله لي في العقارات بعدما انتهيت لم يسجله ولا يريد تسجيله لي 8 سنوات، هل يحق لي أخذ ما قيمة شقتي منه؟ لا تأخذ المباني لأن عذرا أنت استفدت بالأرض، أرض المنزل، أرض المنزل ليست لك أنت، فقط أقمت الجدران والسقف وشطبت الشق لكن الأرضية ليست لك، فإذا كنت تريد الأرضية فادفع ثمنها. حديث ضعف السوط حيث يراه للبيت، يعني علق العصا حتى تخيف الناس. أهل البيت في سنده مقال. العبرة بما آل إليه المجاز، العبرة بما يقول إليه المجاز، إن آل إلى سنة فخير، آل إلى بدعة فهو باطل. وكالصلاح لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. حبك الله يا أخي محمد الشبلي أبا عمر، حبك الله. حكم البول هو واقف على طهارة، كيف واقف على طهارة؟ لا مش فاهم، مع البول سينتقد وضوءك، سينتقد وضوءك. والرسول عليه السلام أتى صباطة قوم فبال قائما. هل قراءة القرآن بالميكروفون قبل صلاة الجمعة بدعة؟ لم ترد عن الرسول عليه السلام وفيها تشويش على المصلين، والنبي عليه السلام يقول كلكم منادي ربنا فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة خارج المسجد. هذه قضية تنظر يا محمد أبو صالح، لماذا منع أبوك الكتابة لك؟ وهل سكنت فيها أم لم تسكن؟ قضية تسمع من الأطراف. يعني واحد لما ركع ركع في حياته لو مسلم، إذا كان جاحدا للصلاة يكفر، لم يكن جاحدا وكان متكاسلا ومسلم قال لا إله إلا الله. والصحابة رضي الله عنهم استمروا زمنا لم يصلوا الصلوات الخمس قبل رحلة المعراج، زمنا لم يصلوا الصلوات الخمس، كانوا يصلون صلاتين فقط دائما. لكن الخلاف كما قلت في تارك الصلاة أن الجمهور أنه لا يكفر إلا إذا جحد، المتكاسل لا يأخذ من الملة. بارك الله فيك. بيع الأحذية المستعملة في بلدي ممنوع قانونا، فبيحرم بيعه شرعا. ما أدري بلدك لماذا منعوا بيع الأحذية المستعملة؟ هل في ضرر ولا إيه بالضبط؟ إذا وجد ضرر لا ضرر ولا ضرار، لم يوجد ضرر جاز. فسددك الله يا خليل. أنواني في قرية اسمها منية النود مركز أجا محافظة الدقالية قريبة من مدينة المنصورة في مصر، فيهم وكليني بالتبرع بعد التصوير لاستخدامها للدعوة إلى الله. ممكن أنا شخصيا لا أقبلها، لكن الإخوة في مكاننا ممكن يقبلوها، ممكن الإخوة يقبلوها بصفة عامة. يعني أقصد ممكن نرشدك لمكان تضع فيه صدقة جارية بصورة عامة. بارك الله فيك. عندما تكون صدقة جارية تكون أسود لك إن شاء الله تعالى. هل يحاسب الأب والأم لأن ابنهم لا يصلي؟ يجتهدان قدر الاستطاعة، إن بذل ما عليهما واستعمل ما يسوغ لمثلهما أن يستعملا من الزجر والهجر ونحو ذلك، فهذا إلا الضلال. فيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هل ورد وضع اليد تحت الوجه عند قراءة اللهم اقيني عذابك؟ يا يوم تبعت عبادك أراد لأبنى، لكن هذا ليس بلازم. هل يجوز أن أعلم أطفال النصارى القراءة من المصحف؟ هل أهل موافقون على ذلك؟ على الله يديهم، هل أعلمهم موافقين أن الله واحد لا يصح أن يكون هناك إلهان يحكمان؟ علمهم أن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. علمهم، علمهم. حكم النقاب أن صلاته لا تقبل، هذه علامة خير، لكن لا تصل بك إلى الوسوسة. أما كونه علامة خير فلأن الله قال الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يفعلون ما فعلوا من أعمال الخير وقلوبهم خائفة من أن لا يتقبل هذا الخير. وقد ورد في هذا المعنى حديث في سنده مقال يسير، لكن تعويل على الآية في الشرح لا نفسها تؤدي ذلك، أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال لا يا بنت الصديق، إنه رجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. وفي هذا المعنى قول الخليل ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وقولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالإيمان يعملون الأعمال الصالحة ويخافون من أن لا تتقبل فيسألون الله القبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. امرأة زوجها يعمل بالخارج وصاحب العمل يعطيه مبلغ من المال للصدقة، هل يجوز لها أن تسدد دينها من هذا المبلغ؟ إذا أعطيت تعطى كما يعطى أقربها، مثلا المبلغ من مثلا 100,000 وعليها 100,000، ولكن إذا أعطى أقرب يعني أمثال لا يعطي هذا 1,000 1,000 1,000 جزء، لكن تأتي تستحوذ على المبلغ كله. اسألوا صاحب المبلغ هل يحب أن يعلم أن لا؟ والنبي قال الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. يشعر كثيرا بأن ما يفعله من ذكرة الطب وغيره أنه رياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن كل واحد إذا أدخل هذه المسألة في ذهنه سيمتنع من الخروج لمحاضرة دينية، وسيمتنع من صلاة الجماعة، وسيمتنع من تدريس الناس الخير، سيمتنع من فعل الجنائز. فضع عنك هذا وصلح نواياك، الله يبارك فيك. حديث إن من أحسن الناس طوطا من إذا قرأ حسبتموه يخشى الله ضعيف الإسناد، اختاروا ضعفا. تاجر وأمتلك عربات، أتى إلي رجل وطلب شراء عربة ولكن يريد أن يبيعني إياها بعد قضاء عمل، لا يجوز، هذا الاشتراط باطل، لأن بيعتني في بيعة، هذا بيع وشرط، يعني هو اشترى مني سيارة الآن ويشترط علي أن يبيعها لي بعد مدة، الشرط باطل. انتهى الوقت؟ نعم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، هل يجوز أن يقبل شخص مال الزكاة وعنده مال زكاة، عنده مال عليه زكاة؟ الأولى لا يفعل، الأولى لا يفعل، أنه مال زكاة، لكن لو أتى مالا من غير مسألة أو إشراف نفس، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمر مالا فقال عمر يا رسول الله أعطي من هو أحوج إليه مني، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاك من هذا المال شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فهو رزق ساقه الله إليك، لكن لم يحدد هذا المال هل هو زكاة أو صدقة أو هدية، ما حدد في حديث عمر، فلقال أن يعمل بالعموم، لكن إذا قال له شخص هذا مال زكاة خذه هو ليس من المصارف. فيبين له هل كسول ومن يعمل قليل العمل أم يعمل لا يعمل أبدا. هذا كسول وذاك أكسل منه. قد سافر البنت من محافظة إلى أخرى بدون محرم. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تمن ولا يوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. أما إذا دعت ضرورة وكانت ثمة رفقة آمنة فلا بأس بسفر المرأة مع رفقة الآمنة للضرورة والله أعلم. يجوز الاحتفاظ بصورة يوجد فيها شخص طلب مني عدم الاحتفاظ بها بعد فترة إذا أعطاك إياها واشترط المهنة بشروطين. المبلغ بسيط وستجدت الزوجة يعني مبلغ يسير متحمل. الله يشفيك على فلك. هذا رجل موسوس زوجي لا يتذكر أن حلف بالله معلق الطلاق. كثر سؤاله عن ذلك. أقلع عن هذا بارك الله فيك. والأصل بقاء عقدة الزوجية عقدة النكاح. أنت طرحت السؤال مرات وجاوبنا عليه مرات لكنك يبدو أنك موسوس. فنخشى عليك من أن تظلم العباد معك وأن تظلم زوجتك معك. هذا بهذا القدر أستدعي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مذكرا بقول الله تعالى في شأن عباد الرحمن وقولهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ومذكرا نفسي وإخواني بأكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قد كان النبي أحياء وعفوا وذكر نفسي وإخواني بقوله تعالى رب أوزعني بقول عفوا العبد الذي بلغ 40 سنة بعد بلوغ أشده رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الأخوة والأخوات احذروا من المذاهب الوافدة من دول الكفر لبلادكم كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من فئات الضلال. كذلك احذروا على أنفسكم من البدع والضلالات والمحدثات كجماعات التكفير والتشاؤم المغيب والرد الخبيث وكذلك المعتزلة والأشاعرة والمرجئة والناتريدية وغير ذلك من الفئات الضالة من البشر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.